اتفضلي. سؤال، ما يجوز لعم الزوج أن يرى من المرأة؟ كيف؟ عم الزوج أو خال الزوج، عم الزوج بالنسبة للزوجة غريب، فما يرى منها إلا ما يرى الغريب. وإذا كانت مختمرة؟ الله يهديكي، هل فهمت الجواب؟ نعم، يعني جائز أن يرى الكف والوجه. فإذا لماذا تقولين وإذا كانت مختمرة؟ ما دام فهمت الجواب سقط السؤال الثاني. نعم، يعني إذا لا يجوز أن يرى من هاي شيء إلا الوجه والكفين، ومعنى هذا أنه يجب أن تختمر بين يديه. كذلك نفس الحكي. وإذا كانت تكشف على الشلف، إيش تقضي؟ الله يهديك بكلمة تكشف. تكشف الوجه والكفين. الله يهديك، لك ما أقول لك نفس الحكم. شو معنى نفس الحكم؟ شو على ايش اتفقنا بالنسبة لعمر الرجل؟ كيف تظهر امامه؟ تظهر فقط بالوجه والكفين. ايه نفس الحكم؟ لكن طبعا بدون اي مصافحة ولا اي ابدا، اي شيء لا يجوز غير ان تظهر بكل حشم ووقار، ولا تكشف من بدنها الا عن وجهها وكفيها. نفس السؤال؟ لا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي، البنت لما بتكون بدها تتزوج، وعارف تقاليد الناس وعادات الناس اليوم اللي احنا ماشيين عليها، وهي مختمرة، مثلا بتيجي عمها ابن عمها لما تطلع، في نفسها. شو بده يكون يعني موقفها؟ يعني حاطة الخمار، يعني تحط خمار ابيض الصابح او تلبس كفوف او اشي؟ اسأليها، أخذت الجواب عن هذا السؤال. ايوه، اسأليها. يعني عمها، ابن عمها، مش يعني مش اسأليها، اسأليها اللي سألت قبل منك. اسأليها، أخذت الجواب. أخذت الجواب؟ ايوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس ما تكشف إلا عن وجهها وكفيها، ولا تتزين أمامهم إطلاقا. الله يحفظك. الله يسلمك. هلا صاير موضة جديدة يا عمو، العروس المحجبة يعني قال عم يعملوا لها مكياج للمحجبات. يا عيني، بتبقى طبعا بكامل زينة وشها من بودرة ومكياج وظل، عم يجي يحطوا لها الطرحة هي هيك يغطوا لها شعرها بس، فهي من بابهم.